بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستمر إن شاء الله عز وجل في قراءة كتاب جامع بيان العلم وفضله للإمام أبي عمر ابن عبد البر الأندلسي عليه رحمة الله. وكنا توقفنا يعني وقتا ليس بالقصير لظروف، وسنستأنف إن شاء الله عز وجل بقراءة هذا الكتاب كل يوم أحد بعد صلاة الفجر، وكذلك في الكتاب الثاني اختصار علوم الحديث نستأنف فيه إن شاء الله كل يوم أربعاء بدل الخميس لظروف أيضا، تكون القراءة أيضا بعد فجر يوم الأربعاء بحول الله عز وجل. وليبلغ الغائب منكم أو ليبلغ الشاهد منكم الغائب. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال ابن عبد البر رحمه الله في كتابه جامع بيان العلم وفضله: باب هيبة المتعلم للعالم. قال: حدثنا محمد بن إبراهيم بن سعيد قال: حدثنا أحمد بن مطرف قال: حدثنا سعيد بن عثمان وسعيد بن خمير قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال: حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن حنين أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول: عن عبيد بن حنين، عبيد أو عبيد الله؟ عن عبيد بن حنين. قلت عبيد الله. عن عبيد بن حنين أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول: مكثت سنة وأنا أشك في ثنتين، وأنا أريد أن أسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن المتظاهرتين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أجد له موضعا أسأله فيه، حتى خرج حاجا وصحبته، حتى إذا كنا بمر الظهران وذهب لحاجته قال: أدركني بإداوة من ماء. فلما قضى حاجته ورجع أتيته بالإداوة أصبها عليه، فرأيت موضعا، فقلت: يا أمير المؤمنين، من المرأتان المتظاهرتان على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلما قضيت كلامي حتى قال: فما قضيت كلامي حتى قال: عائشة وحفصة. قال أبو عمر: لم يمنع ابن عباس رضي الله عنهما من سؤال عمر بن الخطاب عن ذلك إلا هيبته، وذلك موجود في حديث ابن شهاب لهذا الحديث. قال: قرأت على عبد الوارث بن سفيان أن قاسم بن أصبغ حدثهم قال: حدثنا أحمد بن زهير قال: حدثنا يوسف بن بهلول قال: حدثنا ابن إدريس قال: حدثنا محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله ابن أبي ثور عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مكثت سنتين أريد أن أسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن حديث ما منعني منه إلا هيبته، حتى تخلف في حج أو عمرة في الإراك الذي ببطن مر الظهران لحاجته. فلما جاء وخلوت به قلت: يا أمير المؤمنين، إني أريد أن أسأل عن حديث منذ سنتين. إذا كان حتى تخلف في حج أو قال عمرة، إذا كان شك الراوي في شيء من المتن لابد أن يؤتى قبل الكلام المشكوك فيه كلمة قال عند القراءة، وإن كان لا تكتب لكنها تذكر: حتى تخلف في حج أو قال عمرة، حتى يظهر القارئ بأن الشك من أحد الرواة ليس من القائل. حتى تخلف في حج أو قال عمرة في الأراك الذي ببطن مر الظهران لحاجته. فلما جاء وخلوت به قلت: يا أمير المؤمنين، إني أريد أن أسأل عن حديث منذ سنتين، فما منعني إلا هيبة لك. قال: فلا تفعل، إذا أردت أن تسأل فسلني، فإذا كان منه عندي علم أخبرك، وإلا قلت لا أعلم. فإن كان منه عندي علم أخبرتك، وإلا قلت لا أعلم، فسألت من يعلم. قلت من المرأتان اللتان ذكرهما الله عز وجل أنهما تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عائشة وحفصة. ثم قال كان لي أخ من الأنصار وكنا نتعاقب النزول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنزل يوما وينزل يوما، فما أتى من حديث أو خبر أتاني به وأنا مثل ذلك، ونزل ذات يوم وتخلف فجاءني وذكر الحديث بطوله وتمامه. قال أبو عمر الذي آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين عمر بن الخطاب من الأنصار هو عتبان بن مالك الأنصاري. عتبان الذي أذكر أنه عتبان ليس عتبان بالكسر. ذكر المصنف عليه رحمة الله هذا الباب، هو باب هيبة المتعلم للعالم، أي هيبة الطالب لشيخه، والهيبة هي إجلال مع مخافة، إجلال وتعظيم لشيخه مع مخافة. ويقال المؤمن مهيوب، المؤمن مهيوب أي يخاف الله عز وجل ويهاب الله عز وجل، فيهابه الناس أي يعظمونه، يعظمون قدره ومكانته ومنزلته. فكذلك الطالب ينبغي أن يعظم ويجعل للعالم الذي يعني يتعلم منه أن يجعل له المنزلة التي تليق به، فلا بد من إجلاله ولا بد من تعظيمه ولا بد من احترامه ورفع قدره، وألا يعني يتعالى عليه وألا يكلمه بكلام لا يليق بمكانة هذا العالم. فهذا كله من إجلال العلم ومن تعظيم العلم، أن الله عز وجل حباه وأعطاه من هذا العلم، الذي ينبغي أولا هو أن يعظم نفسه ويعظم قدره عند الله، أو يعظم قدره عند الله عز وجل، وأن يرفع منزلته عند الله عز وجل، حتى يجعل الناس له المنزلة التي تنبغي أو ينبغي أن يكون عليها. لذلك أورد هذا الباب هيبة المتعلم للعالم، وهذه جعلها الله عز وجل في قلوب العباد. ما من عالم يعظم الله عز وجل إلا ويعظمه الناس ويرفعون قدره ويجلونه ويجعلون له المكانة التي تنبغي له، التي تنبغي له، لا أنهم يعظمونه كتعظيم الله عز وجل أو مثل تعظيم الله عز وجل، مثل ما يفعل كثير من الناس الذين يعني يجعلون مكانة هذا العالم كمكانة الله عز وجل أو مكانة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يمكنهم أن يخالفوا قوله ولو كان مخالفا لكتاب الله عز وجل أو لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ليس من الإجلال في شيء، بل هذا تقديم لهذا العالم على كلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، إنما تعظيمه وإجلاله وهيبته بجعله في المكانة التي تليق به. ولا شك أن في هذه الأحاديث التي أوردها المصنف والآثار مهابة الطالب للعالم وتواضع العالم للطالب، وتواضع العالم للطالب، فينبغي أن يكون هذا وذاك، وهذا الذي يفيد الطالب، لأنه إذا رأى أمامه العالم ورأى هيبته وإجلاله فإنه يتعلم منه هذا الأدب ويتعلم منه هذا السمت، بخلاف الذين يطلبون العلم من مثلا من يعني وسائل الاتصال الموجودة اليوم كالإنترنت وغير ذلك، فإنهم يفوتهم الكثير من هذه الآداب، فلا يتعلمون هذه الآداب من العلماء، فلذلك تجدهم لا ينتفعون بهذا العلم إلا من رحم الله عز وجل. أورد في هذا الباب حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما كان من صغار الصحابة، وكان يزامل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ليتعلم منه ويأخذ عنه العلم الذي ورثه من النبي صلى الله عليه وسلم. يقول مكثت سنة وأنا أشك في ثنتين، يعني مكثت سنة كاملة وأنا أريد أن أتعلم شيئا، لكن لم أستطع أن أسأل عمر بن الخطاب مهابة له وتعظيما له. قال وأنا أريد أن أسأل عمر بن الخطاب عن المتظاهرتين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من هما المتظاهرتان اللتان ذكرهما الله عز وجل وهما المتعاونتان، والتظاهر هو التعاون، التظاهر هو التعاون، وهذا جاء في سورة التحريم كما قال الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله عليم حكيم. وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهرا عليه، وهذا هو وجه الشاهد، وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير، عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، إلى آخر الآيات. فسأله عن المتظاهرتين وهما المتعاونتان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وما أجد له موضعا أسأله فيه، يعني لم أجد مكانا مناسبا أسأل عمر رضي الله تعالى عنه عن هذا الأمر، وهذا كله هيبة له كما سيأتي في الحديث الثاني. قال: حتى خرج حاجا وصحبته، حتى إذا كنا بمر الظهران وذهب لحاجته، يعني لما خرج حاجا وصحبته في هذا السفر وهذه الحجة مررنا بمر الظهران، ومر الظهران هو واد من أودية الحجاز ويبعد عن مكة بحوالي 22 كيلا، ويصب في البحر، ويصب في بحر جدة، وهو قريب من الحديبية أو ما يعرف اليوم بالشميسي، يعني الطريق من جدة إلى مكة. فقال: حتى إذا مررنا بمر الظهران وذهب لحاجته، يعني خرج ليقضي حاجته، قال: أدركني بإداوة من ماء. والإداوة هي إناء من جلد يوضع فيه الماء ويتخذ للماء. قال: أدركني بإداوة من ماء. فلما قضى حاجته ورجع أتيته بالإداوة أصبها عليه، فرأيت موضعا، يعني رأيت أن هذا هو الموضع الذي يناسب لسؤال عمر رضي الله تعالى عنه. فقلت: يا أمير المؤمنين، من المرأتان المتظاهرتان على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فما قضيت كلامي حتى قال عائشة وحفصة، يعني لم يقض كلامه وسؤاله بعد حتى قال أو أجابه عمر بن الخطاب بأنه عائشة وحفصة. ويقول الإمام أبو عمر بن عبد البر: لم يمنع ابن عباس من سؤال عمر عن ذلك إلا هيبته، وذلك موجود في حديث ابن شهاب لهذا الحديث، أي أن الحديث الأول ليس فيه أنه امتنع من سؤاله هيبة عمر رضي الله تعالى عنه وإجلاله لعمر وتعظيمه لعمر ومخافته من عمر، لكن جاء ذلك في حديث أو في طريق آخر، وهو الثاني الذي أورده الإمام ابن عبد البر. وفيه عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: مكثت سنتين أريد أن أسأل عمر بن الخطاب عن حديث ما منعني منه إلا هيبته، يعني أردت أن أسأله لكن امتنعت من ذلك هيبة لعمر. وعبد الله بن عباس كان من صغار الصحابة رضي الله تعالى عنه، فلذلك كان يتأدب بآداب طالب العلم. فلما خرج حاجا أو معتمرا وكان في بعض الطرق، يعني في مر الظهران، وتوجه عمر لقضاء حاجته في يعني بين أشجار الأراك، ولما جاء به وخلو به قال: يا أمير المؤمنين، إني أريد أن أسألك عن حديث منذ سنتين ما يمنعني إلا هيبة لك. فقال عمر: لا تفعل، يعني لا تفعل هذا، إن أردت أن تسأل وتتعلم فلا بد أن تسأل، مع إجلال وتعظيم واحترام لهذا العالم. قال: إذا أردت أن تسأل فسلني، وهذا يبين تواضع عمر رضي الله تعالى عنه، فإن كان منه عندي علم أخبرتك، إذا كنت عالما بهذه المسألة فإنني سأخبرك، وإلا قلت لا أعلم فسألت من يعلم، وإلا قلت لا أعلم، وهذا عمر رضي الله تعالى عنه. قلت: من المرأتان اللتان ذكرهما الله عز وجل أنهما تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: عائشة وحفصة. عائشة وحفصة، هكذا ورد عن عمر بن الخطاب. وقد اختلف في تحديد من المتظاهرتين في اللتين جاء ذكرهما في كتاب الله عز وجل، وعن السبب هذا التظاهر والتعاون. والذي ورد في الصحيح أن حفصة رضي الله تعالى عنها لما كانت في بيتها وقد وطئ النبي صلى الله عليه وسلم جاريته ماريا في بيت حفصة، غضبت حفصة وملكتها الغيرة وقالت: أفي بيتي وعلى فراشي تفعل ذلك يا رسول الله؟ فحلف النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرمها على نفسه، أن يحرم ماريا جاريته ماريا القبطية على نفسه، لكن قال لها: لا تذكري ذلك لأحد، يعني لا تذكري ذلك لبقية النساء أنني حرمتها على نفسي. فهذا هو السر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. فذكرت حفصة ذلك لعائشة رضي الله تعالى عنها، ثم أخبره الله عز وجل بهذا، وتظاهرت على النبي صلى الله عليه وسلم وتعاونت عليه. هذا سبب، أو قيل إن هذا هو سبب ورود هذه الآية. وأيضا هناك سبب آخر ذكر، بأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عسلا عند صفية، وكان يحب الحلوى وكان يحب العسل، فأكل عندها عسلا. فلما جاءت يعني أخبرت عائشة بذلك، ذكرت لنسائه أنه إذا دخل عليكن النبي صلى الله عليه وسلم قل يعني تقولون له أننا نجد ريح مغافير. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم يعني على عائشة وكان أكل عسلا، قالت: إني أجد هذه الريح، وهي ريح يعني لا تليق. فتعاونت حفصة وعائشة على هذا الأمر. هذا سبب آخر ذكر، وبعض العلماء قالوا إن ذلك يعني وقعت عدة وقائع في ذلك، والله تعالى أعلم. وعلى كل، أن اللتان تظاهرتا على قول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه هما حفصة وعائشة. ثم قال: كان لي أخ من الأنصار، وكنا نتعاقب النزول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنزل يوما وينزل يوما، لأن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قد يكون في غنمه، وكان له جار من الأنصار أيضا يتعاقب هو وإياه في النزول إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسماع العلم. فإذا سمع عمر جاءه بخبر ذلك اليوم، وكان جاره في الغنم، وإذا سمع جاره جاءه بنبأ ذلك اليوم، ويكون عمر بن الخطاب في رعي الغنم. وهذا يدل على حرصهم على طلب العلم وعلى الاستفادة. قال: فما أتى من حديث أو خبر أتاني به وأنا مثل ذلك، ونزل ذات يوم وتخلفت فجاءني. ثم أورد حديثا طويلا في طلاق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه، وهل طلقهن أو لم يطلقهن، وهو حديث طويل موجود في الصحيحين. ثم قال أبو عمر بن عبد البر: الذي آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين عمر بن الخطاب من الأنصار هو عتبان ابن مالك الأنصاري. لكن وهذا قول أبو القاسم ابن بشكوال، أن المراد بالجار الوارد في هذا كان لي أخ من الأنصار، وفي رواية كان جار لي، أن المراد به هو عتبان بن مالك. وهذا ما يسمى في علم الحديث بالغوامض والمبهمات، يعني أن يأتي اسم الرجل أو اسم المرأة في المتن غامضا ومبهما تبينه الرواية الأخرى. وقد صنف فيه العلماء مصنفات كثيرة، كالإمام الخطيب البغدادي الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة، وكذلك أبو القاسم بن البشكوال الأندلسي الغوامض والمبهمات وغيرهم. لكن استظهر الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله أن المراد بهذا الحديث بالأخ الأنصاري هو أوس بن خولي الأنصاري، وكان جارا لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين عمر وبين عتبان بن مالك رضي الله تعالى عنهم، لكن المراد بهذا الحديث الجار في هذا الحديث والأخ في هذا الحديث هو أوس بن خولي وليس عتبان بن مالك، وكان صديقا لعمر رضي الله تعالى عنه وجارا له، وكان صديقا لعمر وجارا له ولا يدل على أنه لما آخى بين عتبان بن مالك وعمر بن الخطاب أن يكون جارين قد يؤاخي بينهما لكنهما لا يكونان من يعني من الجيران أو جارين بل جاره هو آخر والله تعالى أعلم. وكما قال لأنه ورد في تحديده وبيانه في رواية ابن سعد في الطبقات في رواية ابن سعد وقال ابن حجر أن الأخذ بالنص مقدم على الأخذ بالاستنباط لأن كلام ابن عبد البر وكلام ابن بشكوال هو بالاستنباط فقط. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين عمر وبين عتبان قال المراد بالرجل والمراد بالأخ في هذا الحديث أنه عتبان لأن يعرف في السيرة أنه آخى بينهما وهذا بالاستنباط. أما الذي ورد في النص وورد عند ابن سعد هو تحديد الجار وتحديد الأخ أنه أوس بن خولي والله تعالى أعلم. وهذا الحديث ورده من أجل قول ابن عباس ما منعني منه إلا هيبته ما منعني منه إلا هيبته أي الذي منعه من السؤال هو هيبة العالم. لكن لا بد أن يعرف أن هيبة العالم لا بد أن تكون بين طلاب العلم لكن هذا لا يمنع من سؤاله والاستفادة منه. نعم. قال أخبرنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا علي بن زيد عن سعيد بن المسيب قال قلت لسعد بن مالك إني أريد أن أسألك عن شيء وإني أهابك فقال لا تهبني يا ابن أخي إذا علمت أن عندي علما فسلني عنه. قال قلت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي في غزوة تبوك حين خلفه. فقال سعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ ثم أورد حديث سعيد بن المسيب رضي الله تعالى عنه. يقال سعيد بن المسيب وسعيد بن المسيب بعضهم يقول أن الصحيح ابن المسيب وليس ابن المسيب لأنه يذكر عنه أنه قال سيب الله من سيبني لكن هذا إن صح وإلا فيجوز الأمران والله أعلم. يقول قلت لسعد بن مالك إني أريد أن أسألك عن شيء وإني أهابك يعني أردت أن أسألك عن شيء من العلم لكن هيبتك منعتني من سؤالك هيبتك منعتني من سؤالك. وهذا يدل على أن العالم عندهم كان يهاب وكان يعظم وكان يجل وكان يحترم حتى إن هذا قد يمنعهم من سؤاله من هيبتهم له وهذا يضعه الله عز وجل في قلوب العباد ويضعه أيضا في العالم يهابه الناس. وكم من عالم إذا رآه الإنسان ارتعد ولم يستطع أن يسأله مع أنه يكون لطيفا ويكون حكيما ويكون متواضعا لكن هذه مهابة جعلها الله عز وجل في قلوب العباد. فقال لا تهبني يا ابن أخي إذا علمت أن عندي علما فسلني عنه أي لا يمنعك هذه الهيبة وهذا الإجلال أن تسأل. نعم لابد أن تجل العالم وأن تحترمه لكن لا تمنعك هذه الهيبة أن تسأل عما بذلك وأن تسأل عما ينفعك في دينك. فسأله عن قول النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك لعلي حين خلفه يعني خلفه في أهل المدينة. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام يا علي أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى أي أنني خلفتك لا أنك لا تصلح للجهاد وللفتح وغير ذلك بل إنك تكون وزيري وتكون كما خلف هارون كما خلف موسى هارون في قومه لكن كما جاء في الطرق الأخرى لكن لا نبي بعدي يعني لا يكون هذا أن يفهم بأنه لما خلفه أنه أحق بالولاء أنه أحق بالخلافة أو أنه عليه رضي الله تعالى عنه يكون نبيا من الأنبياء. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام ذكر ذلك فقال إلا أنه لا نبي بعدي إلا أنه لا نبي بعدنا. قال حدثنا خلف بن قاسم قال حدثنا ابن شعبان قال حدثنا إبراهيم بن عثمان قال حدثنا حمدان بن عمر قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن طاووس عن أبيه قال عن ابن طاووس عن أبيه عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال إن من السنة أن توقر العالم. ثم أورد عن طاووس بن كيسان هذا الأثر أن من السنة أن توقر العالم، وقد تقدم بعض الأحاديث في ذلك أن ليس منا من لم يجل كبيرنا ويعرف لعالمنا قدرا، فهذا من إجلال العالم واحترامه وتقديره وتوقيره وهيبته، فهذه الهيبة المطلوبة وهو توقير واحترام العالم، لأن الله عز وجل قد رزقه من هذا العلم وآتاه من هذا العلم الذي ينبغي أن يجل لإجلال الله عز وجل أو بإجلال الله عز وجل. فمن السنة أن توقر العالم، وهكذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يوقرون النبي صلى الله عليه وسلم ويعظمونه حق تعظيمه، وكذلك التابعون كانوا يعني يعظمون ويجلون الصحابة، وهكذا جيلا بعد جيل. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله في أول يوم، ولعلنا إن شاء الله نقرأ أكثر من ذلك في الأيام المتبقية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.